شيء غير الحب. شيء غير الحب. تأليف عدلي نور، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. استنى هنا يا استاذ بيومي. هنا؟ هنا فين استهان؟ بقول لك وقف هنا. حاضر. بس انا هنزل. هتنزلي هنا استهان في الحته المقطوعه دي؟ دي مش حته مقطوعه، دي بلد. عدم المؤاخذه استهان، الدنيا ضلمه زي الكحل وانا مش شايف حاجه خالص. انا شايفه وعارفه طريقي كويس. ارجع انت بالعربيه على مصر يا استاذ بيومي. ارجع على مصر واسيبك هنا لوحدك يا استهانم؟ مش هكون لوحدي، شباك البيت اهو منور هناك، ومعناها انها موجوده، ضروري تكون موجوده. اذا كنت حضرتك حتزوري ناس هنا ولا حاجه انتظرك. اصل انا مش راجع مصر قبل يومين ثلاثه، مفيش داعي تنتظر. ما يجراش حاجه، انتظر برضه. اسمع الكلام وارجع انت على مصر. طب اشيل الشنطه لحضرتك لحد هنا بالبيت. الشنطه مش تقيله. مع السلامه انت يا بيومي. أمرك يا فندم، ولو إنه اللي تشوفيه. مين؟ مين ده اللي بيخبط على الباب؟ أنا يا خالة نبوية، افتحي. يا ربي الصوت ده مش غريب عليا، لكن مساء الخير يا خالة نبوية. مساء الخير عليكي. مين؟ مين حضرتك؟ حضرتي كده برضو معرفتنيش؟ قد كده انا اتغيرت. دوله قصدي يعني دوله هانم. بسم الله ما شاء الله. انا دوله بس يا خاله نبويه، دوله اللي اتولدت في البلد دي وتربت وسطيكم، لا هانم ولا حاجه. هانم وست الهوانم كمان. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا سلام، بيتك هو ما تغيرش السنين دي كلها. وايه اللي جد على نبويه الدايه عشان بيتها يتغير؟ ربنا يجبر بخاطرك يا بنتي، اكمنك لسه فاكراني. انا عمري ما نسيتك يا خاله نبويه، واول ما اشتقت للبلد وقلت اجي ازورها بعد السنين الطويله دي، ما لقيتش غير بيتك انت اللي بقيلي في البلد دي. اصيله يا دوله، طول عمرك اصيله. هي سمعنا ان جوزك حامد تهشي بقاله اكتر من 5 سنين دلوقتي، وما سمعتوش عني حاجه تانية. بيقولوا انك ورثتي قرشين كويسين واملاك يعني. ميراث كان سبب تعاستي وشقايا. ليه كده كفل الشر؟ هقول لك ايه، ما انا بعتبرك امي وما بخبيش عنك حاجه. واحد ابن حلال نهايته طمع فيا وخدعني واتجوزته، وتري ما كانش عاوز غير فلوسي. لا حول الله يا بنتي. وبعدين دخلنا في منازعات ملهاش اخر، وفي النهايه خد اللي خده بقى لحد ما قبل انه يطلقني. فداك الفلوس يا دولة، بركة انك خلصت منه. بس من وقتها كرهت الدنيا وما فيها، الدنيا اللي ما شفتش فيها يوم فرح او هنا. ما تزعليش مني يا دولة، انت اللي اخترت طريقك ده ورضيت تتجوزي راجل عجوز اكبر من ابوك. حتى انت بتقولي كده يا خالة نبوية، مع انك عارفة السبب اللي غصبني اتجوز حامد. عارفة يا بنتي عارفة، لكن يعني بس اتجوزت حامد عشان انقذ ابويا. أبويا اللي كان مديونه بمبلغ كبير، وكان بيهدده يرميه في السجن لو رفضت أتجوزه. إيه، يا ريت أبوكي كان عاش لك بعدها، إلا يا عيني ما تحملش الصدمة ومات بعد ما اتجوزت وسبت البلد ورحت تعيشي معاه في مصر. إيه، هقول إيه؟ الله يرحم الجميع. اسمه ونصيب بقى يا بنتي، ده حتى رشاد. رشاد ازاي يا خاله نبوي؟ بتشوفيه؟ بتشوفيه يا خاله؟ طبعا بشوفه يا بنتي، مش ابن اختي ويانا في البلد. هو ازايه وازاي حاله وبيعمل ايه دلوقتي؟ اهو اشيته معدن دلوقتي والحمد لله. الحمد لله، ربنا فتح عليه ووسع رزقه. حاكم رشاد ابن اختي جدع طيب ومجتهد ويعرف ربنا كويس، وربنا اداله على قد نيته. الحمد لله. اشترى حتة أرض جديدة غير الكم قرات اللي ورثهم، وقاعد يزرع في أرضه بنفسه وعايش في أمانة الله. إيه، ربنا عوض صبره خير. الواد اتقهر يا دولة بعد انت ما سبتيه واتجوزتي حامد. ما كانش في ايدي حاجة اعملها يا خالة نبوية. ده كان بيحبك حب. وانا بحبه. قصدي انا كمان كنت بحبه. هو مش ناسياه. خالة نبوية، انا رجعت البلد لما الدنيا الواسعة بقت بيا وكانت هتخنقني، وجيت ادور على السعادة اللي اتحرمت منها السنين الطويلة، ادفع فيها كل مالي، ادفع الباقي من عمري كله، بس ترجع لي. وهو من امتى اللي بيروح بيرجع يا بنتي؟ حتى لو ما رجعتش كفاية اشوفها بعينيا واعيش مع الذكريات ولو ساعة واحدة. وبرضه دي ما اقدرش اضمنها لك يا دولة. ما تبقيش قاسية عليا انت كمان. كفاية الدنيا واللي عملته فيا، ادتني المال وخدت مني السعادة كلها. انا عمري ما كنت قاسية عليك يا حبيبتي، بس ايه اللي اقدر اعمله لك؟ رشاد اتجوز يا دولة. رشاد اتجوز؟ امال كان هيفضل عازب لدلوقتي؟ اتجوز بنت الحلال اللي مريحاه ومريحه قلبه، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي عنده ولدين ومراته حامل على يوميها وليلتها كده. وعاوز اقولك حاجه يا دولت، ولو انك جايز تشوفيها تقيله شويه. عارفه اللي عاوزه تقولي. رشاد مش لازم يشوفك ابدا، الجرح طاب من زمان يا بنتي، وحرام علينا نعيده تاني. حتى دي عاوزه تحرميني منها. حاضر الصبح بدري هاخد اول قطر لمصر. يا ربي، ده مين اللي بيخبط كده؟ مين اللي على الباب؟ انا يا خالتي. افتحي يا وان. حاضر يا ابني حاضر. خير يا رشاد؟ هي ايوه حسنية مراتي بتولد. ربنا يقومها بالسلامة. دقيقة واحدة يا ابني، أنا جاية وياك حالا. خالتي نبوية. أيوه. الله، أنت عندك ضيوف ولا إيه؟ لا يا ابني. أيوه، ما هو يعني أصلا. إزيك يا رشاد؟ إيه؟ مين؟ إيه ده؟ مش معقول. دولت هنا؟ أيوه دولت يا رشاد. إيه الصدفة الغريبة دي؟ ازيك يا دولت؟ بخير يا رشاد. انا جهزت خلاص اهو يا رشاد وجايه وياك. وانت يا دولت استنى هنا، وربنا وياكم، وان شاء الله مراتك تولد بالسلامه يا رشاد. الله يسلمك. بقول لك ايه، ما تيجي معانا يا دولت اهو، تشوفي حسنيه مرات رشاد وتشوفي عيالك. لا لا لا، ما فيش لزوم. انا لا لا لا، اتفضلي ويانا يا دولت. يلا يا بنتي يلا. شدي حيلك يا حبيبتي، كلها ساعة زمن الله. وتقومي بالسلامة. شد على الله يا ستي أميرة انت. شد على الله. ايه الحكاية يا خالتي؟ حسنية بقالها ساعتين في العذاب ده ولسه ما ولدتش. ما حبيش عليك يا رشاد يا ابني، الولادة متأخرة شوية المرة دي. طب وبعدين؟ يلزمنا حكيم من المركز يا رشاد يا ابني. والحكيم ده هجيبه منين الساعة دي؟ احنا بينا وبين المركز أكتر من 10 كيلو، ولا فيش حاجة توصلنا للمركز دلوقتي. ضروري تتصرف يا رشاد، أنا شايفاها تعبانة قوي. أيوه، وهعمل إيه بس دلوقتي؟ لما أخرج بره يمكن ألاقي صرفة ولا حاجة. إيه ده؟ دي عربية واقفة غريبة. حتتنا دي عمري ما شفت فيها عربيات بالفخامة دي. لما شفت عربية مين؟ الله، دي جواها راجل كمان. مساء الخير يا حضرتك. مساء النور. انت من غير مؤاخذة يعني منتظر حد هنا؟ نعم. اي، والعربية دي عربية مين؟ عربية ست دولة تاني. ايه؟ دولة مين؟ اللي دخلت وياكم من شوية. غريبة، دي عربية دولة؟ انت متأكد؟ ايوة يا حضرت، عربيتها. يا دولة. ايوه يا رشاد، في حاجة؟ تبقى عربيتك منتظرة برا واحنا قاعدين محتارين يا دولة. عربيتي هي فين دي؟ غريبة. الله، ايه ده يا استاذ بيومي، انت مرجعتش مصر؟ ارجع ازاي استهاني وسيبك هنا لوحدك؟ من وقتها وانا منتظر حضرتك، ولما خرجتي وجيتي البيت ده برضو جيت وراك. عملت طيب يا استاذ بيومي، عملت طيب. يلا يا رشاد، خد العربية وانزل المركز هات الدكتور. اقوم يا رشاد، ما تغيبش، اعمل معروف. يلا يا أسطى يلا. تسلم ايديك يا دكتور، الحمد لله على سلامتك يا حسنية يا بنتي. الله يسلمك، الله يسلمكم كلكم، وخصوصا الست الأميرة دي اللي ربنا بعتلنا نجدة. أنا ما عملتش غير الواجب يا حسنية. بنتي يا رشاد، بنوتة زي القمر تتربى في عزكم. ودلوقتي بقى يا جماعة أنا لازم أرجع مصر. إزاي ترجعي دلوقتي وانت من امبارح عينك ما شافتش النوم؟ الحمد لله ان ربنا طمنا على حسنية وولدت بالسلامة. شوفوا وشكم على خير كلكم. احنا متشكرين، متشكرين قوي، كتر الف خيرك يا دولة. ربنا يهدي سرك يا بنتي. يلا يا استا بيومي. مش السعادة اللي كنت جاية أدور عليها، كفاية إن أنا عشتها مع الذكريات، كفاية إني شفتها في عيون كل اللي قابلتهم. كفاية عليك يا دولت، كفاية. وانت عاوزة إيه من الدنيا أكتر من كده؟ قدمنا لكم شيء غير الحب، التسجيل والمونتاج محسن عبدو وسيد كامل، المخرج المساعد طه زين الدين، شيء غير الحب، تأليف عدلي نور، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.